أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بتحية الإسلام الخالدة التي نستهل بها لقاءنا مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ويسعدنا أن نلتقي بسماحته وأن يكون ضيف لقائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب، الذي يتولى فيها سماحته الإجابة مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ، وهذه أول رسالة في البرنامج. الرسالة وصلت من الأخ أحمد محمد حسين من العراق، محافظة التأميم الحويجة، يقول فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة إلى كافة العاملين في إذاعة نداء الإسلام في مكة المكرمة وفي إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. إني أكتب إليكم هذه الرسالة التي تحمل أسئلتي ونرجو الإجابة عليها، وفقكم الله ورعاكم. السؤال الأول: إني عسكري في الجيش العراقي، وإني أقرأ القرآن عدة مرات وأنا لابس حذائي، هل يجوز لي قراءة القرآن وأنا لابس الحذاء؟ أفيدونا أفادكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لا حرج في أن تقرأ القرآن وأنت لابس نعليك أو خفيك، لا حرج في ذلك. فالمؤمن له أن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ولابسا خفيه أو نعليه وحافيا، كل ذلك لا حرج فيه والحمد لله. لقول الله جل وعلا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ولقول عائشة رضي الله عنها: كان الذي صلى يذكر الله على كل أحيان. فقولها رضي الله عنها: كان الذي يذكر الله على كل أحيان، يدل على أنه لا فرق بين كونه حافيا أو منتعلا. هكذا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان. ولا يستثنى من ذلك إلا حال الجنوب، فالجنوب لا يقرأ حتى يبتسم. وأما غير ذلك فله أن يقرأ قائما وقاعدا ومضطجعا ومحتفيا ومنتعلا والحمد لله. السؤال الثاني في رسالة الأخ أحمد محمد حسين من العراق، يقول فيه: هل يجوز للرجال زيارة القبور أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله. زيارة القبور سنة مؤكدة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يزور القبور ويقول: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. وفي رواية أخرى كان يقول صلى الله عليه وسلم: يرحم الله مستقبلين منا ومستأخرين، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والسنة للرجال يزور القبور لأنها تذكر الآخرة وتذكر الموت وتعين على الاستعداد للآخرة. ويستحب له يقول ما علمه النبي أصحابه عليه الصلاة والسلام، فيقول الزائر: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم، وما أشبه من الدعاء الطيب. أما النساء فلا، النساء لا يزورن القبور بقوله لأنه صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، فالنساء لا يزورن القبور. وأما الرجال فيشرع لهم زيارة القبور، ولكن لا يقولوا حجوة، لا يقولوا كلاما سيئا، فلا يجوز دعاء الأموات ولا الاستغاثة بالأموات ولا طلبوا المدد كما يفعل بعض الجهال، هذا منكر وشرك. فلا يجوز للمسلم ولا لغيره أن يدعو الأموات أو يستغيث بهم، لأن الميت قد ينقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. أما كونه يسأل المدد أو العون أو الغوث سواء كان نبيا أو وليا أو غيرهما فلا يجوز ذلك، بل هذا يخص بالله وحده هو الذي يدعى ويسأل. وهكذا يجوز مع المخلوق الحي الحاضر لا بأس، تقول: يا أخي الحاضر أعطني كذا، ساعدني بكذا، أقرضني، ساعدني على بناء بيتي، على إصلاح سيارتي، لا بأس. أما الميت فلا يسأل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والله يقول سبحانه: فلا تدعوا مع الله أحدا، وأما ما يفعله بعض الجحال عند بعض القبور يقول يا سيدي فلان المدد المدد أو أغيثني أو الشمريضي، هذا كله منكر وكله من الشرك الأكبر كما بين ذلك أهل العلم والله المستعان. والمقصود من هذا أنه يزور القبور ويدعو لهم بالمغفرة، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ولا يزيد على ذلك في طلبهم شيئا من عندهم، يقول استعوني أو الشمريضي أو المدد المدد أو ما أشبه ذلك. ولا يجوز أن يتخذ القبور محلا للصلاة عندها أو الطواف بها أو الدعاء عندها، لا، إنما يزورهم كما زارهم النبي صلى الله عليه وسلم وكما زارهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يسلمون عليهم ويدعو لهم بالمغفرة والرحمة، ويحصل في هذا ذكر الموت وذكر الآخرة. هكذا ثبتت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، والله ولي التوفيق. أما تخصيص زيارة القبور بعد صلاة العيد كأنه يزور الأحياء والأموات، ما عرفنا هذا أصلا، ولم أعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يخرجون إلى البقيع بعد صلاة العيد. والخير في اتباع السلف الصالح، الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه واصحابه. قال الله عز وجل قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوا حكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فكان يتخذ يعني زياره القبور بعد صلاه العيد طريقه متبعه، الذي ارى ترك ذلك. اما اذا كان افرغ له يعني كنت طهار ذاك الوقت وزارهم لا لقصد ان هذا سنه او هذا وقت مناسب، هذا لا باس به. نزورهم زور صباحا او مساء او في الليل او بعد صلاه الفجر، كل هذا لا باس به. لأن كون يخصص بعد صلاة العيد ويرى أن هذا قربة أو سنة خاصة، هذا لا نلام له أصلا. أما إذا جاء وزاره من غير قصد مرة هو العيد بعد صلاة العيد أو في آخر نهار العيد وزار القبور من غير قصد أن هذا سنة أو أن هذا الوقت مناسب، فلا حرج في هذا. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع الأخ سعد موسى السويرق الصلاحي، ويسكن الحجرة بلاد زهران. الأخ سعد يقول في رسالته ويبدأها بسم الله الرحمن الرحيم: إلى سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أرفع لسماحتكم هذه الأسئلة أرجو من الله ثم منكم الإفادة عنها عن طريق برنامج نور على الدرب، وأرجو إفادتي بالصحيح. السؤال الأول في رسالة الأخ سعد يقول فيه: أنا موظف بأحد قطاعات الدولة وأحصل على عطلة الأسبوع في بعض الأحيان، وأسافر إلى المنطقة التي يسكن بها أهلي والتي تبعد عن مقر عملي بحوالي 400 كيلومتر، فهل يجوز في خلال هذه العطلة الجمع والقصر مثل الظهر والعصر والمغرب والعشاء، علما أنني شاهدت كثيرا من الناس يقتدون بهذا العمل، أفيدونا جزاكم الله خيرا. يسرع لك في الطريق من محل عملك إلى منطقة أهلك، يسرع لك أن تجمع بين الصلاتين وأن تصلي ركعتين، لا بأس بهذا، خصوص القصر. يسن لك أن تقصر في حال الطريق، الظهر ركعتين، العصر ركعتين، العشاء ركعتين، هذا مشروع. أما الجمع فلك أن تجمع من سائرة في الطريق غير نازل، فالأفضل لك الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. فإذا سافرت من محلك قبل زوال الشمس شرع لك أن تصلي الظهر مع العصر جمع تأخير، وهكذا إذا سافرت من محلك قبل غروب الشمس شرع لك أن تصلي المغرب مع العشاء جمع تأخير. أما إن سافرت بعد الزوال أو بعد الغروب فإنك تجمع جمع تقديم، تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، والعشاء مع المغرب جمع تقديم إذا فرغت البلد بعدما ترتحل وتفارق جمع آدم البلد. أما في منطقة أهلك إذا وصلت إلى منطقة أهلك فهذا محل نظر، إن كانت منطقة أهلك هي محل سكنك وهي وطنك، لو تركت العمل رجعت إليه وتعتبر وطنك فلا تقصر فيه، إذا جئت أهلك تصلي أربعا ولا تجمع. أما إذا كان محل أهلك ليس وطنا لك وإنما وطنك الذي عزمت على الاستقرار فيه واقامت فيه هو محل العمل، فلا بأس أن تقصر في محل أهلك وفي منطقة أهلك إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل. أما إذا عزمت على أن تقيم عند أهلك أكثر من أربعة أيام فإنك تصلي أربعا ولا تجمع. هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، والله ولي التوفيق. السؤال الثاني في رسالة الأخ سعد يقول فيه: يوجد عندي حولي من نوع الفضة لزوجتي وهي لا تلبسه إلا في أوقات العيد والمناسبات، علما أنه يمضي بعض الأحيان إلى 8 أشهر أو سنة كاملة لا تلبسه، فهل يجوز عليه الزكاة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا حال عليه الحول ويبلغ النصاب فإنها تزكيه. والنصاب في الفضة 140 مثقال، 140 مثقالا، مقداره بالدرهم السعودي 56 ريال سعودي من الفضة وما يعادلها. فإذا كانت هذه الحلية تبلغ هذا المقدار فإنها تزكى كل سنة ربع العشر في كل 100 ريالان ونصف. هكذا هذا هو الصحيح من أقوال العلم. في خلاف أهل العلم الحلية للنساء تزكى أم لا تزكى، لكن الصواب أنها تزكى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم في ذلك. نعم. السؤال الثالث في رسالة الأخ سعد موسى السويرق الصلاحي من الحجرة في بلاد زهران يقول فيه: سبق وأن أخذت مبلغا من المال من أحد زملائي في العمل عن طريق السلف، وصدر قرار بنقلي إلى المنطقة الشرقية، ولم أقابل هذا الشخص لمدة لا تقل عن 10 سنوات. لذا أرجو الإفادة عن هذا المبلغ، ماذا أفعل به؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. الواجب عليك أن تسأل عن صاحبك على خبرته ومعرفته، تسأل عن العارفين به بالمكاتبة، بالهاتف، بكل وسيلة، فمتى وجدته أرسلت حقه إليه، وإن كان قد بات تعطيه ورثته، تسأل عن ورثته وتعطيهم الحق. فأما إذا عجزت ولم تعرف حاله ولا ورثته فإنهم تصدقوا به بالنية، تصدقوا به على بعض الفقراء من نية عن صاحبك، والله جل وعلا يثيبه على ما ينفعه بذلك، وأنت تبرأ بعد العجز وبعد الحرص على معرفة محله أو ورثة إن كان قد مات. إذا عجزت عن هذا كله فإنك تصدق بهذا المال من نية عن أخيك الذي مات، صدق به أن والله يأجره ويبلغ ذمتك. أحسن الله إليكم. السؤال الرابع في رسالة الأخ سعد يقول فيه: إذا مات أحد أصدقائي هل يجوز لي أن أقوم عنه بزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة؟ وهل يجوز أن أقوم عنه بالعمرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، لا حرج عليك أن تحج عن أخيك محبك لله أو أبيك أو أمك أو نحو ذلك من الأموات، لا حرج عليك أن تحج عنه أو تعتمد، هذا كله مشروع ولك في هذا أجر وللميت أجر. أما النيابة، أما الزيارة عن المسجد فلا يعلم له أصلا الزيارة أو تنوب عن هذا من الأعمال البدنية التي لا يعرف فيها ما يدرى شرعية النيابة. وهكذا الصلاة لا تصلي عنه ولا تنفق عنه المسجد النووي، بل هذا شيء يختص بالإنسان ولا ينوب فيه عن غيره. فلكن تزور بنفسك، تزور المسجد تصلي فيه، سلم على النبي صلى الله عليه وسلم على صاحبيه، تزور البقية تسلم عليهم، تزور الشهداء تسلم عليهم، تزور مسجد قباء وتصلي فيه، هذا كله طيب لنفسك. أما أن تنوب عن غيرك في هذه الزيارة هذا غير مشروع فيما نعلم، وإنما تزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لتصلي فيه، لأن الصلاة فيه مضاعفة. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة المسجد هذا خير من 1000 صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام. وزيارة القبور سنة، فإذا زرت المسجد زرت قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وسلمت عليه وعلى صاحبيه عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهما. ويسع لك أيضا أن تزور البقيع، تسلم على البقيع من الصحابة وما فيهم من غيرهم، ويستحب لك أن تزور أيضا قبور الشهداء صلوا عليه وسلم عليهم، ويستحب لك أن تزور مسجد قباء صلي فيه ركعتين أو أكثر، كل هذا مشروع، لكن لا تنوي في هذا غيرك بل تفعله عن نفسك، هذا هو المشروع. نعم. أحسن الله إليكم. السؤال الخامس في رسالة الأخ سعد موسى السويرق الصلاحي يقول فيه: ما هو الحكم في من حلق لحيته؟ وهل هناك دليل قرآني على ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. حلق اللحية أو قصها كله محرم ممنوع، لا يجب للمسلم أن يقص لحيته ولا أن يحلقها، لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالق المشركين. هكذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه، رواه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: يزجوا الشوارب وأرخوا اللحى، وأرخوا اللحى خالق المجوس، وفي لفظ ووفروا اللحى، رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على وجوب إعفاء اللحية وتكريمها وتوفيرها وإرخائها. وفي نص القرآن الكريم يقول الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ويقول سبحانه في الآية الكريمة الأخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب.

لابد أن أرى عورات الطالبات، وذلك لأنهن لا يرتدين الزي الإسلامي، وربما أتكلم أنا وطالبة، وذلك لأن هذه الحالة في مجتمعنا التونسي عادية، وفي الركوب في الحافلة أو السيارة في أكثر الأيام يحدث زحام شديد فيلتصق جسد الأنثى بجسد الذكر، وأنا يحدث لي ذلك دائما، وفي بعض الأحيان يلتصق بي شارب خمر فأشم منه رائحة الخمر، وفي السوق أرى وأسمع كل ما أكره. هذه الحالة التي أعيشها وأنا كمسلم ملتزم بديني، وأعرف أن هذه الحالة مخالفة لديني، وعرضت عليكم حالتي، فبماذا تفيدوني وتساعدوني يرحمكم الله؟ نسأل الله لنا ولجميع المسلمين التوفيق وصلاح الحال، ونسأله أن يوفق الحكومة التونسية والعلماء والمسؤولين فيها لما فيه صلاح العباد والبلاد، ويصلح أحوال الشعب التونسي وأحوال المسؤولين، ويوفقه لما يرضيه، وأن يعين المسؤولين جميعا على أداء حق الله والقيام بأمره سبحانه وتعالى. أما أنت أيها السائل فالواجب عليك غض البصر، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب طاقتك، فغض بصرك عن النساء في المعهد وغيره، وإذا كانت الدراسة مختلطة في المعهد فاترك هذه الدراسة وانتقل إلى دراسة غير مختلطة في تونس أو غيرها، لأن الاختلاط بين البنين والبنات فيه خطر عظيم ويخشى منه عاقبة وخيمة. فينبغي لك يا أخي أن تحرص على تكون دراستك في محل غير مختلط، وإذا بليت بهذه الدراسة فعليك بغض البصر والحذر، والواجب عليك فيما أرى أن تلتمس دراسة غير مختلطة حتى تسلم من مغبة هذا الاختلاط، وهكذا في السيارة وفي القطار وفي أي حافلة عليك أن تجتهد في غض البصر. والنصيحة لإخوانك المسلمين، فإذا رأيت المرأة التي قد خشفت وتبرجت تنصحها لله وتقول لها يا أمة الله هذا لا يجوز، اتق الله، راقب الله، تستري، البسي كذا وعلي كذا، وإذا رأيت من يشرب الخمر أو رأيت رائحة الخمر تنصحه لله وتخبره أن الخمر محرمة وأنها لا تجوز وأن الواجب على المسلم طاعة الله ورسوله، وتبين عواقبها السيئة وما فيها من الشر العظيم، وهكذا التدخين تبين أنه منكر وأنه يضر ضررا عظيما. فالمؤمن هكذا ينصح، يقول الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذه صفة المؤمنين والمؤمنات. فعليك أنت يا أخي وعلى كل مؤمن وعلى كل مؤمنة التناصح في الحافلة، في القطار، في السيارة، في كل مكان، مدرسة، في المعهد، في كل مكان، التناصح واجب بين المسلمين، وبهذا يقل الشر ويكثر الخير. وهكذا قوله جل وعلا وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهكذا قوله سبحانه كنتم خير أمة وفجاءت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان. فعليك يا أخي وعلى جميع إخوانك المسلمين التناصح فيما بينكم في تونس وغيرها، وعليكم جميعا التآمر المعروف والتناهي عن المنكر بالحكمة بالكلام الطيب بالأسلوب الحسن حسب الطاقة. نسأل الله لجميع التوفيق والهداية. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة في الله، باسمكم جميعا نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد على هذا اللقاء في برنامج نور على الدرب، الذي أجاب فيه سماحته مشكورا على أسئلة الإخوة المستمعين. المستمع أحمد محمد حسين، العراق، محافظة التاميم. المستمع سعد موسى السويرق الصلاحي، يسكن الحجرة، بلاد زهران. وأخيرا رسالة الأخ المستمع حاء سين عين من تونس. أيها الإخوة في الله، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.